بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب مقامكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات الفقه الميسر، واليوم إن شاء الله سيتم شرح باب التيمم. التيمم لغة هو القصد، يقال يممك فلان بالخير أي قصدك. أما في الشرع فهو إيصال التراب الطهور إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. إذن يتبين لنا أن التيمم هو طهارة ترابية تسد مسد الطهارة المائية وضوءا كانت أو غسلا عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله لسبب من الأسباب التي سيأتي ذكرها في شرح الدرس إن شاء الله. وأما جواز التيمم فهو ثابت في الكتاب والسنة وبإجماع الأمة. الدليل الشرعي من الكتاب قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أما الدليل من السنة الشريفة قول ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، رواه الإمام مسلم. إذن التيمم من خصائص هذه الأمة ولم يكن مشروعا في الأمم السابقة، كما وردنا عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه الإمام مسلم. وقد شرع التيمم في السنة السادسة من الهجرة أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، على ما جزم به ابن عبد البر وغيره من المحدثين. ضابط الجواز بالنسبة للتيمم، عندنا ضوابط علشان أقدر أن أنا أقوم بالتيمم. احنا عارفين أن التيمم ده طهارة ترابية تسد مسد الطهارة المائية وضوءا كانت أو غسلا أو غسلا، يجوز نطق الكلمة بضم الغين أو بفتحها، تمام؟ طيب ليه أنا بقوم بالتيمم؟ هو ليه؟ لأن أنا عاجز عن استعمال المية سواء كان استعمال حسي أو شرعي، والعجز ده له أسباب، يا إما أسباب للسفر أو للمرض. طب إذا كان مسافر، المسافر ليه أربع أحوال. أول حال هو عدم وجود الماء بتاتا، يبقى وجب عليه التيمم. تاني حاجة إنه ظن إنه يكون وجود المية، فإذا وجب عليه الأول الطلب الماء من المكان اللي هو موجود فيه. طيب وتالت حاجة إنه يكون سمع أو عرف إن الماء موجود بعيدا عنه أو عن المكان الموجود فيه، ولكن يستطيع الوصول إليه في أمن وأمان شديدين، والمكان ده ليس فيه خطر عليه، وكمان يتأكد من عدم دخول الوقت عليه وقت الصلاة، فوجب عليه أنه هو يروح يطلب الماء الأول قبل أن يقوم بالتيمم. أو رابع حالة أنه يكون موجود بالفعل الماء قدامه لكن عليها زحام شديد جدا، زي ما يكون مثلا كنا مسافرين بالبر مثلا، أو مسافرين في رحلة ووجود مثلا نبع مية أو مكان للمية بس عليها عدد شديد جدا من الناس، فحيحول بينه وبين الوصول إلى المية، فده اسمه مانع حسي، فيبقى وجب عليه ساعتها ان هو يتيمم وان هو ما يخطرش بنفسه في الزحام دوت حتى لا يخرج منه الوقت. ده في حالة السفر. يبقى إذن السفر أربع أحوال. طيب بالنسبة للمرض، المريض ليه ثلاث أحوال. هو المريض ممكن ان هو يتيمم حتى لو وجود المية؟ طبعا. في ايه بقى الثلاث أحوال دول؟ أول حاجة انه يخاف من استعمال المية على نفسه، ممكن يموت فيها. تاني حاجة انه يخاف بزيادة العلة او زيادة الالم. تالت حاجة انه يخاف مثلا شيء يسير مثلا زي أثر جدري، سواد قليل، يخاف مثلا من انه المية هتزود شيء قبيح على الجلد، يبقى بيحافظ على نفسه وساعتها يجوز له التيمم. احنا ايه ضابطنا في الموضوع دوت او ايه دليلنا في الموضوع ده؟ ما حصل ايام النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي أي الجهل السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود والدارقطني. تمام. طيب، يبقى إذن لو إنسان رأسه فيها جرح وإن وصول المية للجرح ده هتؤدي إلى الوفاة، يحصل إيه؟ وهو عاوز يغتسل يحصل ان هو يعصب، يعني يربط راسه، تمام، ويمسح عليها بالتراب وبعدين يغسل سائر الجسد ده حفاظا على حياته. طيب، دواء بالنسبة للمريض، لان الآية الكريمة حددت موقعين، قالت ان هو وان كنتم مرضى او على سفر. تمام. يبقى دي أول حاجتين، يبقى المريض والمسافر. هناك بعض الأحوال التي يجب فيها التيمم. أولا، فقد الماء في السفر أو الحضر، لقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال العلماء: إن ظن وجود الماء قبل خروج الوقت ننتظر. يعني لو أنا ظنيت إن في مثلا المية كانت مقطوعة والوقت مثلا أذان الظهر أو العصر ولسه في عندي فسحة من الوقت، انتظرت حتى يأتي الماء، طب خلاص الوقت دخل، يبقى وجب علي إيه؟ التيمم. طيب، وإن خاف خروج الوقت يتيمم، أنا خفت إن الوقت يخرج مني، يبقى يتيمم. وإن فقد الماء في بيته فليذهب إلى المسجد. يعني الماء لو مقطوع عندي في البيت أو عندي بيت تاني ومتأكد ان في مية، يبقى اتفرض عليا ان انا يا اما اروح المسجد عشان اتوضأ او اغتسل على حسب الحالة اللي هكون فيها، او ان انا اروح البيت التاني، ولا يجعل مجرد فقد الماء في بيته مبرر لايه؟ للتيمم. يبقى اذا اللي مطلوب مني ان قبل ما اقوم بعملية التيمم هو التأكد التام من فقدان المية او عدم وجود الماء. ثالث حاجة، إذا كان الماء شديد البرودة ولم يقدر على تسخينه، يعني مثلا الناس طالعة في صحراء في مكان مش لم يتوفر فيه النار لتسخين المية، وإن أنا حاسس إن أنا لو استعملت الماء دوت هيأذيني، يبقى وجب لي إيه أو جاز لي إيه؟ التيمم. لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة شديدة البرودة فأشفقت، إن اغتسلت هلكت، فتيممت ثم صليت، صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. يبقى إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، إنه هو خاف على نفسه. أربع الرابع حاجة إذا احتاج إلى الماء لشربه أو شرب حيوان محترم جاز له أن يتيمم ويبقي الماء لينتفع به. يعني أنا لو كنت مثلا في سفر وكان معايا كمية المية قليلة جدا أو كافية لشرب مثلا أو شرب حيوان محترم يعني حيوان له قيمة عندي، فإن أنا أبقي على الماء اللي موجود عندي علشان أبقى على حياتي أو حياة الحيوان المحترم ده وأعمل إيه وأتيمم. تمام. طيب عن سيدنا علي رضي الله عنه قال في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه قليل من الماء يخاف أن يعطش فيتيمم ولا يغتسل. ده ضابط الماء إذا كان قليل مع الإنسان. كذلك لا يعيد الصلاة من تيمم وصلى ثم وجد الماء، لا أعاد عليه في الصلاة، وإن أعاد فله إيه أجران. لحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. أخرجه النسائي وأبو داود. هل هناك شروط لصحة التيمم؟ نعم هناك شروط لصحة التيمم. أولها دخول وقت الصلاة، لقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. إذن القيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، أي بعد سماع الأذان والإقامة، وإنما صح الوضوء قبل دخول وقت الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، يعني يستعد للصلاة، ولكن بقي التيمم على ظاهر الآية. وفسرتها السنة الشريفة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت، رواه الإمام مسلم. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أدركتني الصلاة تيممت دليل على أنه إيه؟ إذا لم تدركه الصلاة ويتأتي في وقتها لا يتيمم، لأن التيمم طهارة ضرورية ولا ضرورة إليها قبل دخول إيه وقت الصلاة. مش ربما يعني لو انتظر يأتي الماء فإذا يبقى التيمم مرجوع إلى دخول وقت الصلاة. ده أول أمر من أمور صحة التيمم. الأمر الثاني من شروط صحة التيمم هو طلب الماء، لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن الله عز وجل لما رهن استخدام أو جواز التيمم رهنوا بإيه؟ بعدم وجود الماء. طب أنا هعرف منين إن أنا هتيمم؟ لازم أطلب المية. طب إذا المية مش موجودة يبقى أنا هاخد الأسباب كلها اللي ممكن تخليني أطلب المية. إذا لم توجد في بيتي يبقى هتوجد عند جاري، يعني ما كانتش موجودة في جاري يبقى أنا موجود مثلا فين؟ في المسجد اللي قريب مني. طب لو أنا كنت في صحراء أشوف الأول المكان اللي أنا موجود فيه. طب لو كان الموجود مثلا في مكان بعيد شوية وأنا معايا رفقة وأخشى على نفسي إن أنا أفقد رفقتي أو إن أنا أتوه منهم، يبقى ساعتها لا، وجب لي إن أنا أفضل في مكاني وجاز لي التيمم. تمام. طيب هناك شرط ثالث. شرط ثالث ايه هو؟ ان انا لو استعملت المية يحصل لي حاجة، خوف من المرض او خوف مثلا من العطش او خوف من فقدان حيوان محترم زي مثلا الخيل او الجمال او الحيوانات اللي ليها تمن والانسان بيستنفع بيها. طيب وايه كمان؟ انا ممكن لو الماء ده بيباع وعندي المقدرة المادية ان انا اشتري، يبقى اشتري المية قبل التيمم. طب لو كان الفلوس اللي معايا على قدر قوتي مثلا او على قدر الرحلة، يبقى جاز لي ايه؟ التيمم. اذا هنا الضرورة تقدر بقدرها في موضوع التيمم. طيب رابع حاجة من شروط صحة التيمم هو وجود التربة الطاهرة. يعني ايه التراب الطاهر؟ التراب الذي له غبار يعلق بالوجه واليدين، لقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، أي ترابا طهورا. طب أنا عرفت منين الكيفية أو كنه التراب ده إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ التراب كفيك. يبقى هو شرط حتة التراب، أي التراب الذي له غبار. طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد ذلك قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة. إذن عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الـ الـ الـ الـ الأرض هنا إن هو مسجد، إن أنا هصلي عليها، لكن راح لفين؟ قال لنا إيه؟ ذكر اسم إيه؟ التراب. يبقى ذكر اسم التراب بعد ذكر الأرض للإشارة إلى أنه لابد الأول من التراب، تمام، اللي هو موجود على الأرض. لأن في ناس ممكن تعمل إيه؟ تيجي كده على سيراميك أو بلاط نظيف جدا وتقوم خبط إيديها وتقول لك ده أنا بتيمم. لأ، ده لازم وجود إيه؟ تراب على الأرض اللي هو بيطلع له غبار، تمام، عشان دوت يبقى في صحة التيمم في هذه الحالة، تمام. طب وشرط التراب ان هو يكون ايه؟ طاهر، يعني بعيد عن النجاسات، بعيد عن روث الحيوانات، بعيد عن اي شيء ممكن ان هو يلوث هذا التراب المستخدم في التيمم. اركان او فرائض التيمم. وبما اننا بنشرح الفقه الميسر على المذاهب الاربعة سنجمل اقوال العلماء في الاتي. وكما تعودنا على اي امر شرعي نتحدث فيه بيبقى اول ركن فيه ايه؟ النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. طيب امتى تكون النية في التيمم؟ عند الضرب بالكفين على الصعيد الطاهر. يبقى تاني ركن الصعيد الطاهر، لقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا صعيدا طاهرا. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التيمم إلا على الصعيد الطاهر، لأن الصعيد النجس أو المتنجس لا يطهر إيه؟ غيره. ولكنهم اختلفوا فيما يطلق عليه اسم الصعيد. ذهب الشافعية إلى أنه التراب للحديث السابق الذي ذكرته عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يكافيكم أو كافيك التراب، وقالوا أن التراب ده صفته إيه؟ أنه الذي له غبار ويعلق بالوجه والكفين. لكن جمهور الفقهاء قالوا إيه؟ قالوا أن الصعيد هو كل ما صعد على الأرض واتصل بها وكان من جنسها كالتراب والرمل والحجر والسبخ وما إلى ذلك، إلى أن المالكية لا يجوزون التيمم على كل ما خرج عن أصله بالاحتراق مثل الطوب الأحمر. يعني مثلا أنا عندي، هم عاوزين التراب اللي هو الأسود بتاعنا أو الرملة أو الحجر أو السبخ اللي هو موجود على الأرض ومن أصل الأرض أو اتصل بيها، لكن لو خرج عن صفته، يعني مثلا احنا خدنا التراب دوت وحولناه لطوب احمر ودخل فيه افران واحترق، الملكية قالوا لا، تمام. طيب ثالث ركن الضربة الاولى على الصعيد الطاهر، يعني بخبط بايديا الاثنين على الارض. اما الضربة الثانية فهي سنة عند مالك وجمهور من الفقهاء، وفرض عند الشافعية وجمهور من الفقهاء، وهو الأصح. إذن التيمم ضربتان، ضربة على الصعيد الطاهر، تمام. فالضربة الأولى عند بعض الناس قالوا إن هي دي سنة وبعضها قال لا ده فرض. فهي عند الشافعية وجمهور العلماء وهو الأصح هي فرض. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين إلى المرفقين. أما الركن الرابع والخامس هو مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وهما فرضان بالاتفاق لقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ويجب عند مسح اليدين نزع الخاتم أو الأساور أو تحريكهما إن كان واسعين. ليه؟ عشان التراب يصيب جميع اليد، أو لو كان في الوجه حاجة، في ناس مثلا بتحط في الوجه في حلق بتحطه في الأنف أو شيء من هذا القبيل يحرك حتى يصل التراب إلى المكان، مكان الجلد أو العضو. تمام؟ طيب. ويجب عند مسح اليدين نزع الخاتم والأساور إذا كان إيه، أو تحريكهم إذا كانوا واسعين. رقم 6 في الأركان الموالاة، إحنا كنا خدناها في الوضوء، وهو فرض عند المالكية في التيمم مطلقا سواء كان التيمم لحدث أصغر أو لحدث أكبر كما في الوضوء والغسل. وهو فرض عند الحنابلة في التيمم لحدث أصغر لأن الموالاة عندهم في الغسل غير واجبة على المشهور. إذن يبقى رقم 6 الموالاة. رقم 7 الترتيب، هو فرض عند الشافعية قياسا على الوضوء. يبقى أنا برتب على حسب الآية، المسح بإيه؟ وجوهكم وأيديكم، يبقى الوجه واليدين. أما سنن التيمم فثلاث أشياء: التسمية كما ذكرنا قبل ذلك، العمل الذي لم يبدأ ببسم الله فهو إيه؟ فهو أجزم أي أقطع من البركة، يبقى التسمية. تقديم اليمنى على اليسرى والموالاة، هذا عند الشافعية لما تقدم من الأدلة في الوضوء والتيمم بيقاس عليه. أما البداية فبتكون البداءة بأعلى الوجه، وإذا كان في الكفين غبار كثيف وجب تخفيف الغبار من الكفين وتفريج أصابع اليد في أول الضربتين وتخليل الأصابع زي الوضوء بالضبط. تمام؟ بس هنخلي الأصابع بعد مسح اليدين، وألا يرفع اليد عن العضو قبل تمام مسحه خروجا من خلاف من أوجب ذلك. يعني حط إيده على وجهه فيبدأ بالمسح، ما يشيلش إيده ويرجع يحطها تاني على وشه، لا، يمسح مرة واحدة كله بالكفين اللي هم فيهم التراب الخفيف. بعد إذا كان فيهم تراب تقيل يبقى يخففهم بالنفخ في اليدين قبل وضعهم على الوجه. في بعض السنن التيمم قالوا السواك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بنتكلم في الأمور السنن اللي هي الأساسية: التسمية، تقديم اليمنى على اليسرى، الموالاة، نفخ اليدين إذا علق بهما غبار كثيف، وتخليل الأصابع عند الضربة أو في أول الضربتين. دوت سنن التيمم. هناك ملحوظة: على من أراد التيمم أن ينوي بتيممه إباحة ما منعه الحدث، كأن ينوي إباحة الصلاة أو مس المصحف أو قراءة القرآن، ينوي الإباحة، ولكن قال العلماء لا ينوي بتيممه رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح ما منعه الحدث، لأن عند وجود الماء وجب على الإنسان إيه؟ أنه يعمل إيه؟ أنه يغتسل. تمام؟ فإذا التيمم هو إباحة ما منعه الحدث ولا يرفع الحدث. أما مبطلات التيمم فهي ثلاث: يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء، ثانيا إذا حضر الماء بطل التيمم، ف فإذا كنت على أو متيمما وحضر الماء وجب علي الغسل ثم أو الوضوء ثم الصلاة بالوضوء بالماء، ولا يصلي المسلم بالتيمم في حضرة الماء. ثالث حاجة قالوا إن الردة، ودي عند الشافعية. يعني إيه الردة؟ وهي الخروج عن الإسلام، وذلك هو محبط للأعمال ومضيع للأجر، والتيمم عبادة. يبقى بس دي يعني سبب مش مجمع عليه العلماء، ده عند الشافعية بس. تمام، يبقى إذا أنا عندي المبطلات التيمم هم أمرين مجمع عليهم العلماء، اللي هو ما يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء، ويبطل التيمم بوجود الماء، ولكن عند الشافعية الردة. هناك بعض تنبيهات في مسألة التيمم. يرى المالكية والشافعية أنه لا يصلي المتيمم بتيمم واحد فرضين، فإذا تيمم المسلم للظهر وكان عليه العصر فليتيمم له، وله أن يصلي من النوافل بعض الفرض ما شاء بتيمم واحد. ولكن لو صلى نافلة بتيمم ثم جاء بعدها الفرض، قال المالكية وجب عليه أن يعيد التيمم. أما الشافعية فلا يرون بأسا إذا صلى قبل الفرض نافلة، بشرط أن يكون المتيمم قد نوى بتيممه الفريضة. يعني أنا عندي الشافعية هنا قالوا لا، ما فيش مشكلة خالص إن أنا أتيمم، بس إذا كان المتيمم ناوي مع وهو بيتيمم إن أنا هصلي إيه، هصلي السنة وصلي بعدها الفرض، فما فيش مشكلة. تمام. طيب إنما السادة الأحناف قالوا إيه؟ قالوا إن التيمم كالوضوء، يجوز للمتيمم أن يصلي به ما شاء من الفرائض ما لم يحدث. تمام؟ أما لم يحدث يعني. طيب تاني حاجة، المالكية والشافعية شرطوا وبعض الحنابلة لصحة التيمم أن يكون بعد دخول الوقت، فمن تيمم قبل دخول الوقت لا يصح تيممه. طيب أما الأحناف قالوا إيه؟ لا، التيمم صحيح حتى لو تيمم قبل دخول الوقت كالوضوء، والله أعلى وأعلم، واختلافهم فيه رحمة للجميع. طب ممكن بعضنا يسأل، طب هي إيه الحكمة من التيمم؟ يعني إيه حكمة ربنا سبحانه وتعالى من التيمم إن الإنسان يعفر وشه بالتراب، ومع إن التراب دوت ممكن يكون مش نظيف، وبعدين بيحمل بعض الجراثيم والناس بتقرف والكلام ده كله؟ الـ الـ الـ الإجابة إن الأمر بالتطهر يقصد منه أمرين. الأمر الأول تطهير الظاهر، والأمر الثاني تطهير الباطن. يعني إيه الكلام ده؟ عشان يتحقق هذان الأمران فبيتحققوا بالوضوء والغسل، فإن تطهير الظاهر وسيلة لتطهير الباطن، كما نصت عليه آية سورة الأنفال. قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذن لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل الماء كان تطهيرا لإيه؟ للأجساد من الحدث والخبث، وتطهيرا للقلوب من رجس الشيطان ووساوسه. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى شرع تطهير الظاهر، ما كان إلا ليكون وسيلة لتطهير الباطن. طب العبد لو ما يفقد الماء أو يعجز عن استعماله لمرض أو نحو ذلك، هو مطالب بالصلاة، فماذا يفعل لكي يقبل على الله عز وجل طاهر القلب من وساوس الشيطان وهو على غير طهارة؟ إذن أمرنا الله عز وجل بطهارة الظاهر اللي هي بالتيمم بتعفير التراب. طيب ما بقى الظاهر بالباطن؟ هو هنا المية واصلة للباطن؟ لا، لما الإنسان يتيمم وهو مش طايل المية هيحصل عنده دخول للشيطان من باب الوساوس والهواجس والشكوك ان انت مش طاهر، ان انت لا على جنابة، ان انت فربنا سبحانه وتعالى بيقطع دابر الشيطان بهذه العبادة اللي هي التيمم. طيب وايه كمان؟ طيب هو احنا مش في التيمم دوت رفع للحرج ودفع للمشقة اللي ممكن الإنسان يدخل فيها في ضيق من عدم وجود الماء؟ ده الله عز وجل رؤوف رحيم بالناس. وإيه كمان؟ طب مش هو ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في ختام آية التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طيب تطهير الباطن بإيه بقى؟ أيوة تطهير الباطن هو إظهار كمال العبودية لله عز وجل. إن الله عز وجل قال: فتيمموا سمعا وطاعة تيممنا. إذن لما أنا أظهر كامل العبودية لله عز وجل أنا خنست الشيطان، بعدته عني، بعدته وسوسه عني، أنا متعبد لله عز وجل بما أمرني به، أنا عبد طائع لله عز وجل به، افعل سمعت وأطعت. يبقى إذن دي حكمة إيه؟ حكمة التيمم. وكمان في حاجة، التيمم بيعلمنا التواضع. الله عز وجل يعلمنا فيه التواضع. عشان أنا أعفر وشي بالتراب فأنا بتواضع. إن أنا الإنسان النظيف الأنيق المختال بنفسه المعجب بمظهره اللي عنده بيستعمل أغلى الروائح، عندما تقتضي الضرورة علشان أقف أمام الله عز وجل وبين يدي الله عز وجل وعدم وجود الماء حتى أتطهر فأعفر وجهي ويدي بالتراب، فهذا قمة التواضع والعبودية لله عز وجل. كمان حاجة، إن إحنا نعرف إن التراب الطاهر ده الذي لا يحمل نجاسة ليس فيه جراثيم ضارة، وإلا ما أمرنا الله عز وجل بأن نتخذ هذه الوسيلة. لأن الله عز وجل لما أمرنا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أتظنون أن الله عز وجل يلقي بنا إلى التهلكة؟ استحالة. تمام؟ طيب الحقيقة دي قررها أطباء وبحثوا فيها وقالوا فعلا إن التراب الطاهر مطهر تماما من الميكروبات والجراثيم، بل بالعكس وهو مطهر للجراثيم. ومن هنا يتبين لنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولهن أو إحداهن بالتراب. شوفوا ربط الدين كله سلسلة مربوطة ببعضها لا تنفك أبدا عن بعضها. سبحان ربي. المسح على الجبيرة. وإيه هي الجبيرة؟ هي كل ما يربط به العضو المجروح أو يشد به العضو المكسور. فإذا جرح الإنسان أو أصابه كسر في أحد أعضائه ولم يقدر على استعمال الماء، أو كان الماء يضره أو يؤخر شفاءه أو يحدث له ألما أشد، فله أن يمسح على الجرح. طيب إذا كان المسح على الجرح ده هيضره، فله أن يعصب على الجرح أو الكسر عصابة، يعني إن هو يربط تاني فوقيها حاجة أو يلبس كيس، علشان مثلا لو كنا هنمسح بالمية ما يوصلوش المية، طب لو كنا هنمسح بالتراب نفس الشيء، إذا كان ما يوصلوش ضرر. ولكن شرط ألا يجاوز الرباط أو العضو المجروح إلا لضرورة. بمعنى إيه؟ يعني مثلا في جرح صغير جدا في الإيد، يبقى على قد الجرح يكون الرباط، ما زودش في الجلد الموجود، يعني أدخل فيه جزء سليم إلا إذا كان لضرورة. أو مثلا عند الجبائر في الكسور أو كده، إلا عند الضرورة يبقى بس يجبر أو يربط العضو المكسور أو العضو المجروح في مكان اللي هو مخصص أو هو المكان الجرح بس أو الكسر بس. تمام ويمسح عليه. طيب امتى يبطل المسح؟ عند خلع او نزع الجبيرة، واذا برؤى الجرح فعليه بعد كده ان هو يتوضأ او يغتسل، يبقى زال السبب اللي هو على اساسه ان انا همسح على الجبيرة. اما فقد الطهورين الذي لم يجد ماء يتوضأ منه او يغتسل ولا موضعا طاهرا يتيمم منه، بان كان محبوسا في مكان نجس او كان مربوطا، فهل يصلي ويقضي ام يؤخر الصلاة، ام يصلي ولا يقضي، ام تسقط الصلاة عنه فلا يصلي ولا يقضي؟ نظم احد الفقهاء الرد على هذه التساؤلات في أبيات، قال: من لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا. أصبغ وأشهب من فقهاء المالكية، والأصح أن فاقد الطهورين يؤخر الصلاة، لحديث أسامة ابن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صدقة من غلول أي من سرقة، ولا صلاة بغير طهور. والله أعلى وأعلم. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من شرح كتاب الفقه الميسر على المذاهب الأربعة، وكان درسنا اليوم عن التيمم. الله أسأل أن يتقبل منا صالح العمل، ويرزقنا صدق النية، ويفقهنا في ديننا، ويردنا إليه مردا جميلا. جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.